الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده السابق في بيان صفة الصلاة. ذكرنا القيام مع القدرة، فإذا قام العبد إلى صلاته رفع يديه حذو منكبيه أو قريبا من أذنيه، وتكون أصابع يعني مبسوطة مفتوحة اليد تجاه القبلة، الأصابع مبسوطة لازقة ببعض، لا يفتح أصابعه يجعلها هكذا مفرجة، يجعلها مبسوطة تجاه القبلة، يجعل الأصابع متجهة تجاه القبلة، واليد تكون إما حذو المنكب أو تكون قريبة من الأذن، قريبة من الأذن. وأما ما يفعله بعض الناس يلمس أذنه في التكبير، أو بعضهم يرفع يديه قريب من بطنه، هذا كله خطأ وليس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ حفظه الله تعالى أسمى تتعندليا طالت البسمامة مرأي منشو كتكيكاو كما هيكي كتكاك بينيشا صفة صالة يمتوم صلى الله عليه وسلم. مرأي منشو أسمى تتعجى nguzo ya kusimama katika swala ya faradhi, nguzo ya kusimama kwa yule ambaye ana uwezo wa kusimama. Akaeleza yale yanofungamana na hii nguzo, na leo aanza kueleza namna ya kuiswali swala baada ya mtu kukua amesimama. Asema atanyanyua mikono yake kiasi cha mabega au masikio, akiwa amenyosha vidole vyake na kuviweka pamoja, vieki mbalimbali baada ya vieka pamoja. Kwa hiyo utanyosha vidole vyake kwa namna hii, iwe vyaelekea kibla wala sio kinyume chake. Kwa hiyo utanyosha namna hiyo, ima kiasi cha mabega yake au masikio yake namna hii. Kienua hivi ni kiasi cha masikio, na hapa kiasi cha mabega. Yote katika hizi mbili ni sawa. Ama kile wanachokifanya baadhi ya watu katika kufikisha kidole cha gumba kwenye masikio, kuna baadhi ya watu hufanya hivi, yani ushikisha hapa wakashika masikio hapa chini, au wengine ufunika so masikio hivi. Kuna wengine wakiswali Allahu Akbar kisha ndio funga mkono. Sema hii si katika sunna, hizi zote mbili si sunna. Au wengine ambao ufikisha mpaka kwenye tumbo, yani hanyanyui mkono wake juu, afikisha kwenye tumbo lake kisha yofunga pale pale, asema hii pia si sunna. Sunna ni kuwa anyanyue kwa kinyosha vidole vyake, ima kwenye kiasi cha bega, na kiasi cha bega haimaanishi iwe, kuna wengine pia wafanya mpaka upande wa nyuma, yani mubalagha mpaka nyuma kabisa huko. Hii pia sunna. Sunna ni hapa hapa tu mara moja, ima masikio au ima mabega, yatosheleza. Naam sha. Thumma yaqul Allahu akbar. Wa ma'na Allahu akbar ay anna Allah subhanahu wa ta'ala akbar min kulli shay. Akbaru min kulli shay. Lak ja'a في الحديث عن جابر وعنه قال كنا إذا صعدنا، يعني إذا صعدوا جبل عال الكبير، قال كنا إذا صعدنا كبرنا، يعني قلنا الله أكبر الله أكبر، يعني أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. ولا يصح إلا قول الله أكبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام لأتم به، فإذا كبر فكبروا، رواه البخاري ومسلم. فإذا كبر فكبروا، وفي رواية عند البيهقي إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر. ولا يصح أن يقول الله الأكبر أو الله العلي أو الله الكريم، إن جاء بهذه الألفاظ ما صحت الصلاة، إن جاء بهذه الألفاظ فإن الصلاة غير صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، فكل لفظ يخالف الله أكبر لا تنعقد به الصلاة. Sheikh endelea kusema baada ya kunyanyua mikono mtu atasema Allahu Akbar, na hii ndio yajulikana kama takbiratul ihram, ndio waanza kuingia katika swala yako. Na maana yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa kuliko kila kitu. Na masahaba walikuwa katika safari yao, kama ilivyo katika hadithi ya Jabir, wakipanda sehemu ya juu katika safari zao, wakipanda mlima na kushuka, wakati wapanda mlima walikuwa wakisema Allahu Akbar. Na hii ni sunna, yani kuwa ya kukumbusha kuwa pamoja na kuwa uko juu, jua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa kuliko kila kitu. Na wala haisihi isipokuwa kutamka Allahu Akbar, bimaana huwezi kusema kwa mfano Allahu al-Kabir, Allahu al-Azim, ama Allahu al-Karim, kisha ukiingia kwenye swala lazima tamko liwe ni vile vile Allahu Akbar. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idha kabbara fakabbiru, akileta takbira nyuma ya takbira. Kwa hiyo akataja takbira hapa. Kadhalika katika hadithi ya riwaya nyingine, idha qala Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar, akisema imamu Allahu Akbar nyinyi pia mseme Allahu Akbar. Haisihi kinyume na lafdhihi, na wala sala haisabiki kuwa imeanza, bimaana mtu akatamka kwa mfano kwa lugha yake akasema Allah ni mkubwa alafu akafunga swala, haisihi. Au akatamka sifa yote nyingine ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu rahim ama yote ile, haisihi ile swala, wala haiwi itwa swala kabisa. Kwa hivyo kila lafzi inayokhalifu tamko la Allahu Akbar halikubaliwi katika sehemu kama hii, ni lazima iwe ni tamko la Allahu Akbar peke yake. Naam. Fa idha qala Allahu Akbar madda al-alif wa asbahat istifham Allahu Akbar. قال هذا هذا ما تنعقد به الصلاة، ما تصح الصلاة، لأنه استفهام الله أكبر استفهام. وإذا قال الله أكبر مد الباء الله أكبر أيضا هذا ما تنعقد به الصلاة، لأن أكبار في لغة العرب هو صوت الطبل، صوت الطبل الذي يضرب به الطبل. فإذا قال الله أكبر فهذا اللفظ فاحش ولا تنعقد به الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر. شيخ أسمى قنفانو أنت وكتمك Allahu Akbar, akavuta ile alif, ikawa sasa ni kama iwauliza swali, je, Allah ni mkubwa, kama uliza swali. Asema kitamka tamko kama hili kwa kuvuta ile alif, basi pia hii swala yake yabatilika, na wala haisabiki ameingia katika swala, kwa sababu hajatamka lile tamko vile linavyotakana kutamkwa. Au kwa mfano akasema Allahu akbar, akavuta akbar, sema hii pia kitamka namna hivi haisabiki ameingia katika swala, wala swala yake haisihi. Kwa nini? Kwa sababu neno akbar Kiarabu ni sauti ya ngoma. Sauti ya ngoma ndio akbar. Na hili tamko ni chafu. Kusema kuwa Allah ni akbar, na Allah ni sauti ya ngoma, waliyadhu billah, ni tamko chafu. Kwa hivyo anayetamka tamko kama hili, ile swala mwanzo haifungiki na wala haitasihi swala kama hili. Kwa hivyo lazima pia ile tamko alitamke vile vile alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، متواتر، يعني رواه ما يقارب، يعني رواه عدد كثير، رواه عدد كثير من الصحابة رضي عنهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه وكبر. والتكبير قول الله أكبر مع رفع اليدين له ثلاث حالات، التكبير مع رفع اليدين له ثلاث حالات كلها صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الأولى يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. الحالة الثانية يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، يرفع يديه ثم يقول بعدها الله أكبر. الحالة الثالثة يكون قول الله أكبر مع رفع اليدين تماما، يكون قول الله أكبر مع رفع اليدين تماما، يعني مقترن معه. إذن الحال الأولى يقول الله أكبر ثم بعد ذلك يرفع يديه، الحال الثانية يرفع يديه ثم يقول بعدين بعدها الله أكبر، والحال الثالثة مع رفع اليدين يقول الله أكبر، يعني في نفس الوقت. شيخ أسمى جنبلا كوني نيوى ميكونو كتك كوينجيا كوني صالة نمبوكيليو كونجيا متواتر، بمعنى وتوينجي سانا ومبوكيا كتك مصحابة كويليزا كومتوم سلم لكوى كيني نيوى ميكونو ياكي قبل كوينجيا كتك صالة ياكي أو نبوينجيا كتك صالة ياكي. Kisha hii takbira na kunyanyua mikono ina hali tatu ambazo zote ni sawa, bimaana imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hali ya kwanza ni kuwa mwanzo yosema Allahu Akbar, kisha ndio yanyanyua mikono yake yofunga. Mwanzo yatamka, mikono iko chini, asema Allahu Akbar, kisha ndio yanyanyua mikono yofunga, yani kabla. Hali ya pili ni baada, bimaana yanyanyua mikono kisha ndio yosema Allahu Akbar. Hii ni hali ya pili, kwa atanyanyua mikono mwanzo kisha ndio atasema Allahu Akbar. Hii ni opposite ya kwanza. Ya kwanza yosema Allahu Akbar kisha ndio yanyanyua mikono, ya pili mwanzo yanyanyua mikono kisha ndio yosema Allahu Akbar. Na hali ya tatu atanyanyua mikono pamoja na kutamka takbira katika wakati mmoja, yani zote mbili kwa pamoja. Kwa hiyo zote atazitamka, takbira itamka na mikono yanyanyua wakati ule ule, bimaana Allahu Akbar, yenda pamoja. Kwa hiyo kuna kabla, kuna baada na kuna pamoja. Nafikiri iko wazi. Hali zote hizi tatu utakavyofanya mtu ni sawa. Haidhuru chochote kwa sababu zote zimethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Thumma idha rafa'a yadayhi wa kabbar yadh'u al-yad al-yumna ala al-yad al-usra ala sadrihi كما جاء في الحديث عن وائل بن حجر. وائل بن حجر طبعا هو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. فبعض الناس يضع اليدين عند العنق قريب من عنقه، وبعضهم يضعهما تحت السرة جدا، وهذا كله لا دليل عليه، إنما دي ضحمة على صدره أو ينزل قليلا أو يرفع قليلا، هذا كله لا بأس. أما يجعلها تحت سرته أو يجعلها عند عنقه جدا أو يجعلها على جنبه، بعض الناس يجعل يديه على جنبه يسمى التخصر، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخصر في الصلاة، يعني يجعل اليد على الخاصرة على جنب. وبعضهم ما يقبض، يجعل يديه تحت ما يقبض، فهذا كله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كله. فمن جعل يديه تحت يسمى السدل لا يقبض يديه، أو يجعلها على الخاصرة، أو يجعلها عند عنقه، أو يجعلها تحت سرته، هذه الصفات الأربعة كلها غير صحيحة. إنما السنة يقبض يديه على صدره، يرفع قليلا أو ينزل قليلا. نعم. أكشانينيوا شيخ أسلم يقول لك بعد كل تكبيرة الإحرام أتويك مكنواك وكلية جوية مكنواك وكشوتو، aika mkono wa kulia juu ya kushoto. Na hapa pia tutawakumbusha wale mashehe wanasiasa wale huenda na wanasiasa ambao si waislamu wakaingia kwenye swala, sijui wafanya vipi, wafuturu na wao kisha waingia kwenye swala. Umeona mtu amesimama si muislamu, aika mkono wake kushoto juu ya kulia, aswali na wao, tena yuko kwenye safu, watu wafanya mchezo na dini, wallahu musta'an. Kwa hivyo aweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto kwenye kifua chake, au chini yake kidogo, au juu yake kidogo. Lakini kuna haia ambazo ni za makosa, namna ambazo ni za makosa. Ya kwanza, kama mtu kuweka mikono juu kwenye shingo, sio kuna wengine kwa kwenye shingo huku kabisa, na hao mtaona wako pia, aweka mkono kwenye shingo huku, hii makosa, si sunna. Na wengine huweka chini ya kitovu, inayoshikisha chini mpaka kwenye kitovu ndio yoweka chini. Hii pia sema haikuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali zote hizi ni kinyume na dalili zilizokuja kueleza sifa ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengine huweka sema kiunoni, aswa ubavu mmoja hivi kiunoni. Hapa kwetu kuna wengine weka mkono kwenye moyo, utamwona weka kwenye moyo wake hapa, yaani kama anaugusa ule moyo kwa ubavuni. Yote haya mangwanja ngwanja yote hayakuthubutu. Vipambo vipambo vyako hivi vyote viwache, wewe fanya vile alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo sunna ni uweke mkono wa kulia juu ya kushoto, juu ya kifua chako, au chini yake kidogo, au juu yake kidogo, lakini si hivi wanavyofanya wengine. Naam. فإذا كبر يجعل نظره إلى موضع السجود، ينظر إلى موضع السجود، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة لا يتجاوز موضع السجود، يعني كان ينظر إلى موضع سجوده. قالوا أن هذا أدعى إلى حضور القلب، إلى الخشوع في الصلاة، أدعى إلى الخشوع في الصلاة. والناس في النظر في الصلاة ينقسمون إلى 4 أقسام. الناس في النظر في الصلاة ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول من إذا كبر نظر إلى موضع سجوده، وهذا هو السنة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني من إذا كبر قمض عينيه، يصلي وهو مقمض العينين. وهذا الفعل منهي عنه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تغميض العينين في الصلاة، نهى عن تغميض العينين في الصلاة، رواه الطبراني. وهذا الفعل مكروه عند الأئمة، مكروه عند الأئمة عند العلماء. قال الإمام أحمد: هو من فعل اليهود، هو من فعل اليهود. إلا في حالة واحدة كما قال ابن القيم، إلا في حالة واحدة ذكرها الإمام ابن القيم، إذا كان أمامه شيء محرم يغمض عليه حتى لا يراه، إذا كان أمامه شيء محرم أو شيء مثلا يلهيه عن الصلاة قال لا بأس أن يغمض عليه. نعم. الحالة الثالثة من ينظر إلى أعلى، تجده في الصلاة ينظر إلى أعلى، ينظر إلى السقف مثلا أو إلى الجدران فوق وهكذا، وهذا الفعل منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. لينتهوا عن ذلك أو لا تعودن إليهم، لينتهوا عن ذلك أو لا تعودن إليهم، يعني قد يصابون بالعمى، يعني قد يصابون بالعمى. أقول لينتهوا عن ذلك، يعني عن النظر إلى السماء في الصلاة، أو لا تعودن إليهم، يعني تخطف الأبصار، تخطف أبصارهم. الحالة الرابعة من إذا كبر نظر أمامه، ينظر يمينا وشمالا، ينظر إلى الناس، هذا مشاهد، تجد يصلي وينظر لهذا وينظر لهذا، يلتفت يمينا ثم يلتفت شمالا، وهذا أشبه بالاختلاس، أشبه بالاختلاس. قالت عائشة رضي الله عنها: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة، يلتفت ينظر يمين ينظر شمال يلتفت، فقال: هو اختلاس، هو اختلاس، يعني اختطاف، هو اختلاس، يختلس الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، يعني ينقص أجره، ينقص أجره. ويسمى التفات الثعلب، الثعلب ينظر بسرعة يمينا وشمالا. وقد جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التفات في الصلاة كالتفات الثعلب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التفات في الصلاة كالتفات الثعلب. شيخ عند الاقسام جزاه الله خيرا أنا بوليتا تكبيرة akiingia katika swala macho yake yaangalie ile sehemu anaposujudu, pale sehemu anaposujudu. Na jambo hili ni zaidi katika kuleta khushuu kwenye swala, kwa mtu anaposwali atizame pale anaposujudu. Na watu katika jambo hili la pale anapotizama katika swala wako kwa namna nne, wamegawanyika vigawanyo vinne. Kigawanyo cha kwanza ni yule ambaye anapoleta takbiratul ihram aangalia sehemu yake ya kusujudu, na hii ndio sunna. Sunna ni kwa jicho lake liangalie sehemu ya kusujudu. Hali ya pili, aleta takbiratul ihram kisha afunga macho, yani swala yake afunga macho. Na kitendo hiki Mtume sallallahu alaihi wasallam amekikataza, kama ilivyo katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwa Mtume sallama amekataza kutokamana na kufunga macho katika swala. Na wanaovioni wamehukumia tendo kama hili kuwa ni makruh, mtu kufumba macho katika swala, bali al-Imam Ahmad akasema hiki ni kitendo cha Mayahudi wanapofanya ibada zao, sisi tumekatazwa kujifananisha na wao. Isipokuwa katika hali moja, ikiwa kwa mfano mbele ya mwenye kuswali kuna kile kinachomtatiza. Kwa mfano, yeye ameanza tu kuswali kisha akaona kitu ambacho kama chamtatiza, chamtoa katika swala yake. Katika hali kama hii ndio wanaoviona sema atafunga macho ili kutokitizama kile kitu kisije kikamshughulisha na nini na swala yake. Chochote kile, pengine labda yule mtu aliyoko mbele yake kuna harakati wafanya ambazo zaweza kumuondoa yeye katika swala yake, basi katika hali kama hii atafunga macho yake ili asitizame kile kinachomshughulisha. Hali ya tatu ya watu katika kutizama kwenye swala ni yule anayetizama juu ya sakafu, Allahu Akbar, kisha angalia juu hivi. Na hii au hili tendo amelikataza Mtume sallam na kulikamia sana, akasema ma balu aqwamun yarfauna absarahum ila sama, mbona kuna watu wanyanyua macho yao katika swala waangalia juu. Liyantahu, na wakome watu hao andhalika kutokamana kitendo kama hicho. Au la taudunna ilayhim, au ale macho yao hayatawarigilia wao tena, bimaana watakuwa vipofu. Yani mpaka kufikia Mtume sallam kusema mtu kama huyo aweza kuja kuwa kipofu, kuonyesha kuwa ile tendo ni ovu, na hii maana yake ni haram katika swala mtu kutizama juu. Kuna baadhi ya watu wakiswali aangalia juu, kuangalia juu ni makosa makubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja hadithi amekataza wazi wazi, na akasema wakome watu hao, ama wakitizama juu inshallah macho yao yasirudi tena wawe vipofu. Na Mtume sallam hawezi kusema hivyo isipokuwa ile jambo ni baya. Aina ya nne ni yule ambaye atizama wapitao. Kuna baadhi ya watu wakiswali yeye, hasa ikiwa ameswali katika sehemu alafu mbele kuna watu wapita, utamwona yaswali kisha angalia watu, akipita mwangalia mpaka afike kule kisha arudi tena pale, amwangalia mwingine, yeye apiga yani mtizamo tu, tizama huko, tizama huko. Na hii utakuta watu wengi wakifanya hivi. Na jambo kama hili ni kama shetani akuibia wewe katika swala yako. So Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu yule mtu anayetizama huku na huku katika swala, akaita ni ikhtilas, yani ni kama shetani amuibia, ampokonya yule mtu katika ajiri yake ya swala. Kwa sababu akitizama tizama ile akili yake itaondoka katika nini? Katika swala, ndio shetani afanye bidii afanye hivyo ili amuondoe katika swala yake. na hili jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliita ni iltifatu thalabi, ni kule kutizama tizama kama mbweha. Mbweha nafikiri mwamjua, yule mnyama apenda kula kuku. Wakati mwingine uingia kwenye mabanda ya kuku akala kuku, ikiwa ile tundu apiti tena ajifanya ankufa, kisha ukimtupa yofufuka. Huyo wajinga ndo wali wao, aitwa mbweha yule. Hajulikana katika ujanja ujanja mwingi, anatizama kulia kushoto kulia kushoto. Mbweha hiyo yapigiwa mfano na Waarabu katika ujanja ujanja. Sasa huyu afananishwa na mbweha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aita iltifat athalab, yani yatizama huku na huku. Na hili pia amelikataza Mtume, naha na sallallahu alaihi wasallam iltifat kaltifat athalab, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kule kuchungulia chungulia kama mbweha. Kwa hivyo usiwe mbweha, wewe kuwa binadamu, angalia tu pale chini. Kuna wengine hawataki kupitwa, kila kinachopita yeye atakakiona. Yuko ndani ya swala, mimi shaona mtu yoswali karibu na mlango, kila anaingia muangalia mpaka ingie mahali pokutawadha, kisha aketi tena hivi, kisha yuangalia mpaka mtu afike mahali pokutawadha. Yani kama amekuwa pale kazi yake kuhesabu wale wanaoingia, hii swala ina gani? Angalia pale unapo sujudu, ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. فهذا التكبير يسمى تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه إذا كبر للصلاة دخل فيها، دخل في الصلاة. يقول وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير، إذا قال الله أكبر دخل في الصلاة ولا يقطع الصلاة. تقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم، يعني إذا دخلت في العمل لا تبطلوا، فلا تقطع الصلاة إلا في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا علم أنه على غير طهارة، أن يقطع الصلاة مباشرة. الحالة الثانية إذا كبر الإحرام ثم أقيمت الصلاة المفروضة، هنا يقطع الصلاة مباشرة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة. أما ما عدا هذه الحالتين فإن الصلاة لا تقطع، إذا كبر للصلاة دخل في الصلاة لا تقطع الصلاة. يقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. سيما شيخ حفظه الله نهي تكبيرة الإحرام وكشي ليتنا كسيما الله أكبر يميت تكبيرة الإحرام وصابوا تهاري تسعوا منجيا لن يصالى وكن داني يصالى. Mtume صلى الله عليه وسلم miftahu sala at-tahur wa tahrimuha at-takbir. Kwa hiyo hirimia sala kwa kuleta takbira. Na ukishaingia haifai kuivunja ile sala. Ni wajibu sasa uendelee nayo mpaka mwisho. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema wala tubtilu a'malakum wala msibatilishe amali zenu. Amali zenu zitekelezeni mpaka muzikamilishe. Haifai kwa mtu kuivunja ile swala yake tu, avunja swala aende Allahu Akbar kisha avunja swala, isipokuwa katika hali mbili. Hali ya kwanza sema akigundua kuwa hana tahara, Allahu Akbar ahmisi yatawadha, ankumbuka kuwa kweli hajatawadha, si wasiwasi, ni kweli hajatawadha, na akakumbuka pengine alikidhi haja hakutawadha, ama afanye chochote cha kutangua udhu alafu akutawadha, hapa ya mlazimu yafanye nini? Avunje ile swala aende akatawadhe kisha arudi aswali. Hali ya pili ni anapofunga swala ya sunna, aanza kufunga swala ya sunna Allahu Akbar, ikakimiwa swala ya faradhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha uqimat as-sala fala salata illa al-mafruḍa, ikikimiwa swala basi hamna swala isipokuwa swala ya faradhi. Na hii ni ikiwa katika ile rakaa ya kwanza. Fikiri masala ya rakaa ya pili Sheikh alieleza kule nyuma kwa ikiwa rakaa ni ya pili basi ataendelea atamaliza haraka haraka ili aingie akajiunge na jamaa. Lakini maadamu kuraka ya kwanza Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, shahadu la ilaha illallah, vunja swala yako, nenda kaswali ya faradhi, kwa sababu ikisimamishwa swala ya faradhi hamna swala pale isipokuwa swala ya faradhi peke yake. Kinyume na hivi, yani kinyume na sababu hizi, haifai kwa mtu kuivunja swala yake anapoingia ndani yake. Swala si kitu cha mchezo, huwezi kuingia kila wakati watoka, ah, bali ni lazima kianza takbir Allahu Akbar ila taslim paka mwisho wa salamu amalize swala yake. Naam, thumma yaqra al-isti'adha a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wal-isti'adha sunnah fi as-salah, sunnah, ويكفي أن يأتي بها في الركعة الأولى فقط، يكفي الاتيان بها في الركعة الأولى. أما إذا قرأها في كل ركعة جاز ذلك، هذا قول الإمام الشافعي، لكن إذا اكتفى في التكبيرة الأولى قال أتى بالاستعاذة فهذا كافي. ثم بعد الاستعاذة يأتي في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وقراءة البسملة أيضا سنة، والبسملة آية يؤتى بها في الفصل بين الصور، يؤتى بها في الفصل بين الصور فتقرأ في أول كل صورة إلا صورة براءة التوبة فإنها لا يغرى فيها البسملة لأنها جاءت في الحرب. والبسملة فيها الرحمن الرحيم، فقالوا أن الرحمن الرحيم لا يصلح أن يكون في الحرب، لذلك جاء مباشرة براءة من الله بدون أن يقرأ البسملة. فإذن هذا كله من السنة، يبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة تكون في أول الركعة فقط، فإن قرأها في كل ركعة لا بأس بذلك. نأتي إن شاء الله بعد هذا الشهر حتى الآن بعد هذا يجب بعد كبير اتركه إن شاء الله بعد هذا الشهر. أسمى الشيخ حفظه الله كشا يعني يقصد دعاء الاستفتاح أسمى كشا بعد تكبيرة الإحرام يشك تكوجة كن دعاء الاستفتاح كوا كنا شفواتا ني استعاذة يمول استعاذة سمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أهيلي لبندكيزوا كتك صالة متونفو صالي كلتا استعاذة نجامبو أمبالو lapendekezwa. Na akileta istiadha katika raka ya kwanza yatosheleza kutokana na kuikariri katika kila rakaa, bimaana audhu billah katika raka ya kwanza yasimamia rakaa zote zilizobakia. Ingawa akileta katika kila rakaa aina neno ni kauli katika kwal za wanaovioni kama Shafi'ia, kwa ataleta istiadha kisha akimaliza ataleta bismillahir rahmanir rahim ambayo pia ni sunna ipendekezwe kuleta basmala. Na hii bismillahir rahmanir rahim ni aya mustaqilla, ni aya ya kivyake ambayo yaja katika mwanzo wa kila sura, yani si sehemu katika ile sura, ni katika kupambanua baina ya sura moja na nyingine. Ile bismillah ni aya ya kivyake ambayo imeteremshwa kuonyesha kuwa hii ni sura nyingine inaanza. Mtume sallam alikuwa akiteremshiwa sura, ikiisha akiteremshiwa bismillah ajua sasa hivi hii sura inaanza ni sura nyingine tofauti na ile ambayo imeteremshwa. Kwa hiyo yaletwa katika kila mwanzo wa kila sura, ni sunna kuleta bismillah katika mwanzo wa kila sura isipokuwa sura at-tauba peke yake, sura at-baraa. Kwa nini? Kwa sababu wasema ile sura imekuja na kuanza kuzungumzia jambo la vita, na jambo la vita halilingani na Ar-Rahman Ar-Rahim, bismillahir rahmanir rahim. Ndio maana haikuwekwa ile basmala katika mwanzo suratu At-Tauba, ama zilizobakia katika sura za Qur'an. Hii ndio uleto mwanzo mustahabu kuleta mwanzo hii basmala. Kwa hivyo ni sunna, hii ni sunna kuleta istiadha, a'udhu billahi minash shaitani rajim, kisha kuleta bismillah. Na a'udhu billahi minash shaitani rajim ukileta katika rakaa ya kwanza peke yake yatosheleza na zile rakaa nyingine, na ikiwa utaileta katika kile rakaa pia ya juzu. Naam. Huna naam, nasit amran, huwa kabla al-isti'adha yati bidu'a al-istiftah. Huwa sunna 'inda jamaahir al-ulama. Du'a al-istiftah sunna 'inda jamaahir al-ulama. Wa thabata 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'addat istiftahat. منها أن يقول سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك، يعني يبدأ بالحمد. واستحب الإمام أحمد أن يبدأ بالحمد، وقال تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم، أو يبدأها بما جاء في الصحيحين: الله باعد بيني وبين خطايا كما بعدت المشرق والمغرب، اللهم اغفر خطايا كما نقى الثوب الأب من الدنس، اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. ودعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح يكون سرا يسمع نفسه هو فقط، ما يقوله بصوت عال، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتر به. كالتكبير، هنا تنبيه، التكبير لا يشعر به إلا الإمام، أما كان خلف الإمام المأموم فإنه يسمع نفسه فقط، يسمع نفسه يعني في صوت خفيف يسمع نفسه، ما يشعر بالتكبير الله أكبر حتى لا يشوش على الناس، ولا يسكت يقول في قلبه لا، كل هذا خطأ. إنما لابد أن يسمع نفسه، يعني يحدق شفتيه يسمع نفسه التكبير. نعم. ثم بعد دعاء الاستفتاح يأتي بالاستعاذة والبسملة التي ذكرناها. شيخ سيما كنا مسألة يا دعاء كفنغوز صالة بعد تكبيرة كدوغو أمساء، هي يبندكيزوا kwa wengi katika wanaoviona sema ni mustahab, na ziko sigha nyingi zilizopokelewa Allahumma ba'id baina wa baina khataaka wa ba'id baina maghrib paka mwisho na nyinginezo wajhatu wajiri ambao imezoeleka kwetu. Hizi zote utazikuta katika sifa sala ya Sheikh Al-Albani, amezitaja zote hizi dua al-istiftah bali mbali ambazo Mtume sallam alikuwa kileta. Hii ni jambo ambalo lapendekezwa, na iwe watu watalahidh kuwa hili jambo la kuleta hii dua al-istiftah ni kwa siri. Allahumma sahiban nafi'an, ni kwa siri baina yako wewe na nafsi yako, bimaana watamka lazima utamke mwanzo. Hili jambo muhimu sana, usipotikisa ulimi wako katika swala hauisabiki waswali. Kwa mfano ukasema kuna watu wengi wengi kama Amaru siku moja nitajia tuitaji kwenye juma, watu wengi wakiswali wafunga mdomo yosoma Fatiha kwa moyo na nini, huyo akimaliza swala kama nkuja kufanya mazoezi haja swali, lazima ulimi utikisike, lazima. Kwa hivyo atatikisa ulimi ajisikilize yeye nafsi yake, hatosoma kwa sauti. Makosa hapa, Allahu Akbar imamu yaleta pia sauti ya kunyanyuliwa katika takbiratul ihram ni ya imamu peke yake, ama maamuma hasemi Allahu Akbar paka wenzake wakashawishika na sauti yake, bali yajisikiliza nafsi yake yeye peke yake. Allahu Akbar yani katika nafsi yake, na huku yatikisa nini? Yatikisa ulimi. Ama imamu akisema Allahu Akbar na wewe wasaidia, utafikiri ndio msaidizi wa haram kule, Allahu Akbar na wewe Allahu Akbar. Haya, swala yaanza hiyo. Kisha umsikie sasa, wajhatu wajhi, na mwanzake uko pale amtatiza. Haji huyu aleta dhikri nyingine, yaftah nyingine, istiftah nyingine, wewe aleta nyingine. Usikia paka wamtatiza kwenye swala yake. Kisha bado a'udhu billahi yarfa' sawtu adha min at-tashwish fi as-salah. Hii ni tashwishi waletea wenzako dhiki. Na ya mbaya zaidi yule mtu hajui ile dhikri ya pale mahali. Kisha kwa mfano amerukuu yaleta dhikri ya sujudu. Kisha na wewe uko ubavuni wamsikia. Sasa hiyo kushawishi ujue umwambie yeye si hiyo. Na huku yeye wasoma kwa nguvu ajifanye wajua kumbe wakosea. Hii pia yaleta tashwishi kwa watu. Kwa hivyo hizi adhkar swala yako yote mamuma jisikilizishe mwenyewe. Usimudhi ndugu yako unayeswali nayo. Lakini lazima utikise nini? Utikise ulimi wako kwa sababu dhikr ni dhikr, ikiwa ulimi utafanya kazi. Bila ya kunyua sauti na likariri hili, ukarira dhana hadhi mushkila mawjuda indana kathra. Na kariri kwa sababu ile jambo liko sana huko kwetu la watu kunyanyua sauti. Imamu akisema sami Allahu liman hamida utasikia nyuma rabbana walakal hamd yani yudhi ikhwana. Au sifanye hivyo. Au wengine katika tasabih wasikia ps shada. Yaani wasikia sauti ya mbinja mbinja nyingi katika ile swala. Aya yote hii ni makosa. Kwa mtu asinyanyue sauti yake kama maamuma. Anayenyanyua sauti yake katika istikbira ni imamu peke yake. Naam Sheikh. Naam na alfi al-kifaya. Hadha Allah alam sallallahu alayhi wasallam ala nabina Muhammad. Tayeb inshallah Sheikh atasimami hapa bi idhnillah ta'ala, na mimi pia naomba tuishie hapa inshallah bi idhnillah mpaka darasa takofuata. والله تعالى أعلم.